في آخر آيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الباب اللي بعده. بيان أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يلزم بعد ما خرج من جوفه ثم خلق أثره وحشره إمام الإيمان وصفه صفة المعراج والراقي والمعراج والدليل على أن السماوات بعضها فوق بعض وأن لها أبواب محجبة وأنه يريد بنفس النبي صلى الله عليه وسلم لا بروحه وأن الأنبياء يرفعون إلى السماء بعد موتهم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صبا في صبا في صبا إلى أن أوحي إليه من المهتدية. طويل جدا، هذه مواضيع متعددة، فيها المعراج وفيها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفيها السماوات. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي ونتوب إليك. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، واجمعنا في جنات عدن، وانصر دينك وكتابك، واجعلنا هداة مهتدين ودعاة مصلحين، ونصلي على النبي المختار صلى الله عليه وسلم.